بكم وأهلا. هذه المستمعة أمل من الأردن تقول في هذا السؤال: هل يجوز استعمال الأسنان الصناعية في الفم عند سقوط الأسنان الطبيعية وذلك للحاجة لها؟ وهل يجوز التبرع بأعضاء الميت بعد موته لإنقاذ حياة شخص آخر من الموت؟ أرجو بهذا إفادة. يجوز للإنسان إذا سقطت أسنانه أن يستعيض عنها بأسنان أخرى صناعية، لأن ذلك من إزالة العيب، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة رضي الله عنهم الذين انقطع أنفه أن يتخذ أنفا من فضة فأنتن، فأذن له أن يتخذ أنفا من ورق من ذهب فاتخذ أنفا من ذهب. كذلك أيضا الأسنان إذا سقطت فللإنسان أن يضع بدلها أسنانا صناعية ولا حرج عليه في ذلك. وأما التبرع بعضو من الأعضاء بعد الموت لمن يحتاج إليه من الأحياء فهذا موضع خلاف بين العلماء، فالحنابلة رحمهم الله نصوا على تحريم ذلك، وأنه لا يحل للإنسان وأنه لا يحل قطع عضو من الإنسان ولو أوصى به بعد موته، ذكروا ذلك في كتاب الجنائز. ومن العلماء من رخص في ذلك بشروط معينة. هذا السائل من أم القوين رمز لاسمه بميم إبراهيم، يقول: خطبة الجمعة يا فضيلة الشيخ، هل يجب أن يكون موضوعها ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم تكون عن مكافحة الخطايا وتوجيه الناس لأمور دينهم؟ وهل هناك شروط لخطبة الجمعة أو لخطيب الجمعة؟ أرجو بهذا إفادة، مأجورين. لا شك أن خطبة الخطيب بما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل والأكمل، لأن كلمات النبي صلى الله عليه وسلم كلمات موجزة جامعة نافعة، فكون الإنسان يخطب بها أفضل وأكمل. ولكن قد لا يتسنى للإنسان أن يكون عالما بها فيخطب بما تيسر له، والمقصود بالخطبة هو موعظة الناس وتذكيرهم بما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم. وينبغي للخطيب أن ننوع الخطبة بحسب الحاجة وبحسب ما يحدث، فإذا حدث مطر مثلا ذكر الناس بنعم الله سبحانه بهذا المطر، وذكرهم بآياته كيف يكون هذا المطر، ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، ويبين ما فيه من آيات الله حيث ينزل على الأرض الهامدة الميتة التي لا ترى فيها خضراء بل هي غبراء مغبرة، فإذا نزل عليها هذا المطر أصبحت مخضرة، كما قال الله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ثم يذكرهم بما يترتب على هذا من الأحكام الشرعية، إذا كان يشق على الناس مثلا أن يصلوا الصلوات في أوقاتها فإنهم يجوز لهم أن يجمعوا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لما رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. المهم أن الإنسان ينبغي له أن تكون خطبته مناسبة في موضوعها للحاضر أو للواقع. في أيام رمضان مثلا يذكر الناس بالخطبة فيما يتعلق بالصيام والقيام والزكاة وما أشبه ذلك. في أيام الحج كذلك يذكر للناس الحج وفضله وشروطه وآدابه وغير ذلك. المهم أن أهم شيء في الخطبة هو الموعظة التي تلين بها القلوب وتحديث الناس بما يحتاجون إليه في أوقات مناسبة. أما شروط الخطبة فإن من شروطها أن تتقدم على صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قبل أن يصلي الجمعة، ولقول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلهم تفلحون. ومن مكملاتها، وقيل بل من شروطها أي الخطبة، أن تشتمل على حمد الله وعلى الشهادة له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى قراءة آية من كتاب الله. وهذه المسائل مبسوطة في كتب الفقه، لكن أهم شيء في الخطبة هو موعظة الناس وتحريك قلوبهم وتوجيههم إلى ما يحتاجون إليه في أوقات المناسبات. نعم. بارك الله فيكم. هذا الأخ أبو عبد الله أحد الدارسين في أمريكا يقول لي مجموعة من الأسئلة فضيلة الشيخ. السؤال الأول: مجموعة من الطلبة يصلون الجمعة خلف شخص ليس مقيما بل قدم للدراسة وسيعود إلى بلده، ما حكم إمامته لنا مأجورين؟ يرى بعض العلماء أن من شرط الإمامة في صلاة الجمعة أن يكون الإمام مستوطنا في البلد الذي تقام فيه الجمعة، فإن كان غير مستوطن وهو المقيم والمسافر فإن إمامته في الجمعة لا تصح، لأنه ليس من أهل وجوبها. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله عند أصحابه. والصحيح أن ذلك ليس بشرط، وأنه يصح أن يكون المسافر والمقيم للدراسة إماما في صلاة الجمعة، لأنه كما تصح منه الجمعة لو صلاها خلف الإمام الذي يصلي الجمعة فإنها تصح منه أيضا، أي يصح أن يكون إماما فيها. ولا دليل على هذا الشرط، أي لا دليل على أنه يشترط أن يكون إمام الجمعة مستوطنا. فالصواب أنه يصح أن يكون إمام الجمعة مسافرا أو مقيما، وأنه كالمستوطن. وعلى هذا فتصح صلاتكم الجمعة خلف هذا الإمام المقيم للدراسة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل أبو عبد الله: نلاحظ البعض يدعو بين الخطبتين إذا جلس الإمام ويرفع يديه، ما حكم ذلك مأجورين؟ أما الدعاء في هذا الوقت فإنه خير ومستحب، لأن هذا الوقت وقت ترجى فيه الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يدعو الله تعالى إلا استجاب له. وساعة الصلاة هي أقرب الساعات لأن تكون هي ساعة الإجابة، لما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: هي ما بين أن يخرج الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وعلى هذا فينبغي أن ينتهز الفرصة فيدعو بين الخطبتين. وأما رفع اليدين بذلك فلا أعلم به بأسا، لأن الأصل في الدعاء أن من آدابه رفع اليدين، فإذا رفع الإنسان يده فلا حرج، وإذا دعا بدون رفع يد فلا حرج. بارك الله فيكم. هذا في الدعاء الذي بين الخطبتين. أما إذا دعا الإمام في الخطبة فإنه لا يسن له هو ولا للمأمومين أن يرفعوا أيديهم إلا في حال واحدة أو حالين. الحالة الأولى للاستسقاء، إذا دعا خطيب الجمعة بالاستسقاء أي بطلب نزول المطر فإنه يرفع يديه ويرفع الناس أيديهم. والثاني في الاستصحاء، يعني إذا دعا خطيب الجمعة بالصحو وأن الله يبعد المطر عن البلد فإنه يرفع يديه كذلك، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه ورفع الناس أيديهم وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة, أي من سحاب واسع ولا قزعة أي قطعة غيم, وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. وسلع جبيل في المدينة تظهر من نحو السحاب. يقول فنشأت من ورائه سحابة مثل الترس فارتفعت في السماء فلما توسطت انتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت, فما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. وبقوا على هذا أسبوعا كاملا والمطر ينزل. فلما كانت الجمعة الأخرى دخل رجل أو الرجل الأول وقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله يمسكه عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا, اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر, وجعل يشير إلى كل ناحية, فلما أشار إلى ناحية من السماء إلا انفرجت وأصحت السماء فخرج الناس يمشون في الشمس. ففي هذين الموضعين يرفع الخطيب يديه في الدعاء في الاستسقاء والاستصحاء, وأما في غير ذلك فلا يرفع يديه, لأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على بشر بن مروان حينما رفع يديه في الدعاء حال خطبة. وكذلك الناس لا يرفعون أيديهم حال خطبة يوم الجمعة لأن ذلك ليس بمشروع لهم, فهم تبع لإمامهم. فإذا لم يكن مشروعا للإمام الخطيب فإن المستمعين كذلك لا يشرع لهم رفع اليدين في حال الخطبة. نعم بارك الله فيكم. له سؤال آخر أيضا فضيلة الشيخ, يقول ما حكم الزواج بنية الطلاق عند الرجوع إلى بلده؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء, فمنهم من قال إن الزواج بنية الطلاق نكاح متعة لأن المتزوج نوى مدة معينة, وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن الزوج المحلل الذي يتزوج امرأة طلقها زوجها ثلاثا بنية أن يطلقها إذا تزوجها وإن لم يشترطه في العقد يكون محللا ولا تحل به الزوجة للزوج الأول, فأثرت النية هنا في صحة العقد. فكذلك نية الطلاق إذا عاد إلى بلده. وقال آخرون إن هذا ليس بنية متعة, إن هذا ليس بنكاح متعة, لأن نكاح المتعة يشترط فيه شرط أن يطلقها في مدة كذا وكذا أو أن النكاح مدته كذا وكذا بخلاف هذه. ولهذا إذا تمت المدة في نكاح المتعة انفسخ النكاح بدون فسخ, وهذه ليس مثلها, إذ من الممكن أن يرغب في بقاء الزوجة عنده ولو كان قد تزوجها بنية الطلاق. لكن عندي فيه محذور غير هذا, وهو أنه غش للزوجة وأهلها, فإنه ربما لو كانوا يعلمون أنه لن ينكحها نكاح رغبة وبقاء لم يزوجوه, أي لو ظنوا أنه إنما تزوجها ما دام في هذا البلد ثم يتركها إذا سافر لم يزوجوه, فهي من هذه الناحية محرمة. فالنكاح بنية الطلاق محرم من هذه الناحية لا من حيث كونه نكاح متعة, وعلى هذا فيكون حراما, ولكن العقد صحيح لأن هذا التحريم لا يعود إلى ذات العقد. بارك الله فيكم. يقول إذا صلى الإمام وأسرع سرعة لا أستطيع المتابعة فهل أنوي الانفراد أم أطمئن في صلاته؟ يقول فهل أنوي الانفراد أم أطمئن في صلاته ولو تقدم عني بحيث لا أركع إلا إذا سجد؟ فأرجو من فضيلة الشيخ إجابة حول سؤالي هذا. إذا كان لا يمكنك متابعة الإمام إلا بنقص الطمأنينة فالواجب عليك أن تنوي الانفراد وأن لا تتابعه، لأن الجمع بين الطمأنينة ومتابعة هذا الإمام مستحيل، ولا سبيل إلى صحة الصلاة إلا بأن ينوي المأموم الانفراد ويكمل لنفسه. ودليل ذلك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قوم فيصليهم تلك الصلاة، فلما كان ذات ليلة وكبر شرع في سورة البقرة، فانفرد عنه أحد المصلين وصلى وحده، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ ثم أرشده إلى أن يقرأ: سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا أغشى وما أشبه ذلك. فإذا كان المأموم يجوز له أن ينفرد من أجل تطويل الإمام، فجواز انفراده من أجل تخفيف الإمام التخفيف الذي لا يمكن معه الطمأنينة من باب أولى. وعلى هذا فيكون الجواب أنه إذا كان لا يمكنك متابعة الإمام لكونه يسرع فأنت تنوي الانفراد وتتم لنفسك صلاة بطمأنينة. نعم. بارك الله فيكم. يقول: بعض الطلاب يفطر أياما من رمضان بحجة أنه مسافر، ويأتيه رمضان الثاني وهو لم يصم ما عليه من أيام بحجة أنه لا زال مسافرا، فما رأيكم حفظكم الله في هذا؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء. نعم. وهي: ما إذا نوى المسافر مدة أكثر من 4 أيام أو 5 أيام أو 10 أيام أو 15 يوما أو 19 يوما، على خلاف بينهم يبلغ نحو 20 قولا. والراجح أن الإنسان ما دام لم ينوي إقامة مطلقة أو استيطانا فإنه مسافر، ولو نوى إقامة 3 سنوات أو 4 سنوات. نعم. يقصر ويمسح على الخفين 3 أيام بلياليها ويجمع ويفطر أيضا في رمضان، لكن لا ينبغي له أن يؤخره إلى رمضان الثاني، لأنه إذا فعل ذلك كان هذا عرضة لترك الواجب، لأنها تتراكم عليه الشهور، وكلما تراكمت الشهور عليه خف نشاطه في أداء هذا الواجب. فالذي نرى أنه لا يؤخره إلى رمضان الثاني ولو كان مسافرا، وبإمكانه أن يصوم في أيام الشتاء، لأنه لا بد أن يمر به أن تمر به أيام الشتاء فيقضي ما فاته من رمضان في أيام الشتاء ويحصل المقصود. الأخ المستمع أبو عبد الله له سؤال أخير فضيلة الشيخ، يقول: أثناء المحاضرات تقام صلاة الجمعة فنقع في حرج، فماذا يلزمنا في هذا وما هو توجيهكم بارك الله فيكم؟ إذا كان لا يضركم أن تدعوا هذه المحاضرات وتصلوا الجمعة فافعلوا. نعم. وإن كان يضركم هذا فإن الجمعة تسقط عنكم ولا يلزمكم الحضور إليها، وحينئذ تصلون ظهرا. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل أرسل هذه الرسالة ولم يذكر الاسم هنا، يقول: فضيلة الشيخ، لي صديق يحب الشعر ويكتبه، وسألني هل الشعر حرام في الإسلام حيث قرأ قول الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون، فما رأيكم في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، ولا بأس أن يكون الإنسان شاعرا إذا كان ينظم المسائل المفيدة كنظم العلوم الشرعية وما يساندها من علوم العربية، وكذلك حتى علم التوحيد. نعم. فها هي الكافة الشافية في اعتقاد الفرقة الناجية، وهي النونية لابن القيم، كلها نظم، وهي في التوحيد، وها هو ابن عبد القوي رحمه الله كان له نظم طويل على قافة الدال في الفقه يبلغ حوالي 14,000، وما زال العلماء يفعلون ذلك. فأما كراهة الأخ للشعر استدلالا بقوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، فنقول اقرأ الآيات حتى تكملها فيتبين لك الأمر. والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا. فاستثنى الله عز وجل من الشعراء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون وأنهم في كل واد يهيمون. فإذا لم يكن الإنسان على هذا الوصف فإنه لا بأس به، وهو حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. بارك الله فيكم. هذا من السودان، سوداني مقيم بالمملكة، يقول في هذا السؤال ما حكم الشرع في نظركم في الرشوة؟ الرشوة محرمة، بل هي من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الراشي والمرتشي. ولكن ما هي الرشوة أولا حتى يتبين لنا عظمها وعظم جرمها وكون صاحبها مستحقا للعن؟ الرشوة أن يبذل مالا للحاكم ليتوصل به إلى إبطال حق أو إثبات باطل، هذه الرشوة. فإذا كان لشخص حكومة عند أحد القضاة وذهب إليه بهدية فهذه رشوة. وكذلك لو اشترط على الناس أن يعطوه كذا وكذا ليقضي حاجتهم فهذه أيضا من الرشوة. وأما إذا كانت الرشوة لدفع مظلمة كشخص أراد أن يظلمه ظالم فدفع إليه مالا ليسلم به من شره، فإن هذا ليس برشوة، بل هو دفاع عن النفس. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل المستمع ميم كاف يقول فضيلة الشيخ ما حكم الإنسان الذي يجلس مع جماعة ويأتي وقت الصلاة ولا يلاحظ فيهم حرصا على الأداء الصلاة مع الجماعة، فأفيدوني بذلك مأجورين. نرى أن لا يجالس أمثال هؤلاء في وقت صلاة الجماعة، لأن هؤلاء من جلساء السوء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجنب منه رائحة كريهة. ويروى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فلا يجوز أن يجلس مع هؤلاء الذين لا يصلون مع جماعة، ولكن يجب عليه أن يناصحهم وأن يخوفهم بالله وأن يقول لهم اتقوا الله بأنفسكم وما أشبه ذلك، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم على يده. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل من ليبيا طرابلس ألف ميم يقول ما حكم بناء القبور والكتابة عليها وقراءة القرآن على الميت وخصوصا سورة ياسين مأجورين؟ البناء على القبور محرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبنى على القبور، وأشد من ذلك أن يبنى عليه مسجد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلا يجوز أن تبنى القبور على المساجد، وإذا بني قبر على مسجد وجب هدمه ولم تصح الصلاة فيه. أما لو سبق المسجد القبر ودفن في المسجد قبر بعد قيام المسجد فإن هذا حرام، أي حرام أن يدفن في المسجد ميت ويجب نبشه ودفنه مع الناس. وأما الكتابة على القبر فإن كانت كتابة شركية مثل أن يكتب عليه هذا ولي الله فادعه أيها المضطر وما أشبه ذلك فهذه لا شك في تحريمها. وإن كانت كتابة عادية نظر، فإن كانت كتابة بها الافتخار والفخار والمفاخرة بهذا الميت فهي حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبر. وإن كانت لمجرد التعريف بصاحب القبر مثل أن يكتب هذا فلان من فلان فأرجو أن لا يكون بها بأس، ويكون النهي عن الكتابة محمولا على الكتابة المحرمة. نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال المستمع عبد الله سوداني، يقول في هذا السؤال: ما حدود اللحية في الشرع؟ وهل الشعر الذي يبتدي من جوار الأذنين إلى الذقن تابع للحية أم لا؟ وما حكم من يحصر اللحية في الذقن بمعنى يحلق الشعر الذي في الخدين؟ أفيدوني بسؤالي جزاكم الله خيرا. اللحية هي شعر الخدين والوجه، ولكن لكل جزء منها اسم، فالذي على اليمين واليسار يسميان العارضين، والذي في ملتقاهما من أسفل يسمى الذقن، وكل ذلك يدخل في مسمى اللحية. فاللحية إذن تشمل جميع ما على الوجه من الشعر، ولا يجوز لأحد أن يحلق منها شيئا، لأن ذلك خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: خالف المشركين وفر اللحى وحف الشوارب، وقوله: خالف المجوس وفر اللحى وحف الشوارب، وفي رواية: أوف اللحى. وليعلم أن بعض الناس التبس عليه الأمر بصنيع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حيث كان إذا حج قبض على لحيته فقص منها ما زاد على القبضة، فظن بعض الناس أن هذا من ابن عمر رضي الله عنهما تشريع، وأن ما زاد على القبضة يسن أخذه، بل بالغ بعضهم حتى قال إن ما زاد على القبضة من الإسبال المحرم. ولا شك أن هذا خطأ عظيم في الفهم والعبرة بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي